بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى التعليق والقراءة على شرح الإمام السخاوي لألفية الحافظ زين الدين العراقي، حيث توقفنا في المرة السابقة. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. يا رب يا رب. والحاضرات دخل الستات يا عم الحاج، حتى الستات من الجن. ايوه تغليبه لا بلاش التغليب ده، احنا اللي مش طايرين المساواه يا عم، ما تخلوكم صرحاء. جماعه اعضاء النقابه المتزوجين ما يرضاش يقولوا. والحاضرات ايوه الحاضرات الحاضر ايوه، والشيخ عماد الجيزي من ضمنهم. لا من الحاضرين، لا انا اسف، لا لا لا عندنا المتزوجين ومخلفين كمان. قال المصنف رحمه الله: من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة. طبعا حكاية الشذوذ دي احنا بنقراها، لكن لما تقول لواحد قاري المصطلح انك انت هاتلي كده مثال للشذوذ عشان يتحقق به الشرط، ما تلاقي ما هو مش هنا، يعني مش مثلا السخاوي او كل اللي شرحوا المصطلح قالوا مثال الشاذ، لا، يقول لك ما دام هياجي مبحث للشاذ فاحنا لا نذكره. لما بيروح هو الشاذ بيكون نسي حكايه اشتراط الشذوذ هنا. فما تيجي انت تمتحن طالب مثلا في الشفوي وتناقشه في كده، ما تلاقيهاش ثبتت في ذهنه. ودي لذلك التربويين اللي هم يعني شغلتهم حكاية يعني معالجة المعلومة عشان تثبت في ذهنك، يقول لك انك انت اقرن الشيء في وقته، لانك لو فصلته يعوز لعمليتين تفكيريتين، واذا دخل في مخ فضيلتك على مرحلتين يفضل بعيد. سهل ان واحد منهم قبلي منهم يتنسي، لكن لو ربطوا خلاص تقطعوا. فالمفروض ان اللي هم يعني يقولوا في المصطلح او يدروا ذلك، هاتوا كل الكتب اللي كتبوا معاصرين وغير معاصرين وكده، يعني قليل منهم اللي يحط مثال الشاذ الذي يعني أعل لأجل الشذوذ كذا هنا عشان يلزق في مخ فضيلتك، بحيث انك انت ايه تبقى متصور انه لماذا اشترطنا نفي الشذوذ، لانه مطالب هنا انه يجيب لك حديث سند ورثقات كله فاستوفى الشروط دي، لكن له مدار راوي مشترك مع حديث تاني وأصبح مخالفته للي هم في السند الثاني خلته هو شاذ، يقول لك لا ده المتقدمين بيطلقوا الشاذ على 50 معنى، نقول له آه ما فيش مشاكل. لكن إحنا هنا لما نيجي نعرف الشاذ مش مطالبين بالجامع المانع، لا إحنا مطالبين بالمثال. فما نعمل مثال ما تقولش فين الجامع المانع، إحنا علقنا قبل كده على الجامع المانع دي، نقول له لا، حكايه الجمع المانع لا تتحقق اصلا في اي تعريف في العلوم النظريه. لما تيجي في الذاتيات فالجامع المانع بيبقى بقدر الامكان يعني، لكن انه ما يخرش الميه زي ما بيقولوا في العلوم دي لا. ولذلك كل واحد يستدرك على اللي بعد منه، ليه؟ لأنه علم أصلا بينبني على الخبرة، والخبرة ما تجيش فيها الذاتيات، ده أمر عرضي. بيقول لك لا، امال بيقولوا جمع مانع ليه؟ يقول له روح للمناطق الاول، يقول لك المنطق حرام. ما انت منطق فقد تزندق. طب ما دام تزندقت ما تحاسبناش بقى. لو يدرس المنطق يلاقي لا ان هو اللي غلطان، المتاخرين ما غلطوش، ان هم كانوا فاهمين عنا احنا. بس واحد يقول لك اه والله ده الشيخ الفلاني قال كده. اه الشيخ الفلاني يا اخي قال اللي يفهمه، والقدر حقه شيء، مش هو يعني وصل للمشيخه دي باستيعاب يبقى يعرف عنك، لا ابدا. هم كلمتين وانت اللي شيخته، هو ما شيخش نفسه. وابو مين بقى اللي عايز يتشيخ؟ قول يا عم الشيخ. وهذان الرابع والخامس. فالشذوذ لازم تبحث وتروح انت مبحث الشاذ وتجيب حديث وتخليهم يحكموا عليه بانه شاذ، وتتاكد ان فيه مخالفه لاكثر الثقات اللي هم خالفوا على المدار، وخلي ناس يقولوا مثلا عليه انه غير محفوظ. لأن من ضمن العبارات الشاذ بغير اللفظة كلمة إنه غير محفوظ. فتتصور بقى إنه ليه شرطنا هنا غير شاذ؟ لأن الشاذ حديث سنده ثقات، ولكن فيه راوي اختلف مع المدار اللي اجتمع معاهم في المدار وخالفه، إما برفع الموقوف أو بإرسال الموصول أو بوصل المرسل أو بزيادة راوي أو بنقص راوي أو بالتصريح بالتحديث مكان العنعنة إلى آخر وجوه الإعلام. فتبص في السنة تلاقي ثقات أبدا، الناس يعني من كبار الثقات. تيجي تصحح الحديث يقول لك لا استنى، لا ما يصح. ليه؟ يقول لك ده فيه شذوذ. لا يمكن انا اعرف الشذوذ الا ان جبت سندين وبينت ان ده بالنسبه لده يعتبر شيء. ما يتفهمش الا كده. ولذلك مثلا لو تشوف الرسائل الورد اللي احنا بنناقشها تلاقي كل واحد يدرس، حتى ما يرضوش يقولوا له ادرس الاسناد، حط عنوان دراسه الاسناد، لا يقولوا له قول ترجمه الرواه. فيترجم الرواه وهم مقطعين عن بعض ويروح مصحح الحديث. يا اخي انت لا شفت اختلاط ولا شفت ارسال ولا شفت تدليس ولا شفت مخالفه الثقه الاوثق منه، تصحح ازاي؟ يقول لك اهو، لان ما كانش فيه ماده اصلا في الازهر قبل خمس سنين اسمها دراسة الأسنان، اللي هي تخلي الواحد يعرف، ما كانتش موجودة. دلوقتي اما جبناها الكل بيقول لك انت غمض وفتح على ايه. لا ليه؟ لانها هتكشف المؤاخذة العوز اللي موجود في تصوره وايضا في ادراكه لطريقة الإعلال الحديث من سلامته، أو إحنا بندرس السند فرضاني ولا بالكوم، شغلانة طويلة. فيقول لك إحنا كنا مرتاحين أصوليين، يقول لك العبرة بمن وصل، العبرة بمن رفع، والعبرة بس وخلاص، والعبرة تمشي أبدا لغاية ما تاخد دكتوراه ونسقف لك تطلع كده. بعد ما تاخدها نيجي نكلمك ما نعرفش. ليه؟ انت راجل خدت رخصة، محدش يقدر يكلم. حتى لو تقول له على الحاجة يقول لك يا عم ده مدارس، يعني ان انا اللي عرفته مدرسة، وهو بعد ما خد المحروسة دي بقى مدرسة. مين اللي يقول كده يا اخي؟ العلم مش ملك الشهادات. لكن خلاص اديت له رخصه ما تقدرش تسحبها منه، وان جيت تتك عليه قبل ما ياخدها يزعل منك ويشكيك لطوب الارض. قول عم الحاج. وهذان الرابع والخامس من الشروط وسيأتي تعريفهما، وهما سلبيان. أيوه سلبيان يعني مشروط انتفاءهم، وهيجوا في مكان اللي هو هيجي تربويا. لا ما تخليهمش اما يجوا، قول هنا او انت يا محقق الزمان والاماء والاوان قول كده مثال الشاذ الذي كذا تحت. امال عاملين لك الهامش ده ليه؟ يقول ده عامل الهامش ده عشان انهي من الكتب التراجم، تقريب التهذيب التحفه اللي كده. اقول لك اما انا بقى عملت هوامش ما شافهاش ليه؟ لانها نقل، يدوس بس كده يبص يلاقي الهامش اتملى. لكن يمسك واحد سمع من واحد ما سمعش، وايه الراجع والرجل اللي اختلط وكده، يقول لك لا ده الموضوع ده عايز امامه، وانا الامامه الحق نصيبي دلوقتي. تفضل يا شيخ. ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما. دخلنا بقى في ايه؟ في المقارنه. طب ازاي انتوا كده تقولوا كده يا متأخرين، والخطاب رجل متقدم ولا اشتراتش السزوز؟ جبتوه منين؟ يقول لك انت ارى الخطاب الاول كويس وشوفه هو بيشترط هذا او لا. يقول لك انا قريت والله وكتبه ما لقيتوش بيقول والشاذ كذا كذا كذا. يقول له ساعة ما كان الخطاب بيتكلم في المصطلحات ما كانش لغتهم كده، كانت لغتهم انه يعبر عن الشذوذ بالمخالفه، يعني يجي على طريق ويقول لك فلان خالف كده، فانت تيجي تلاقي شاذ تقول اهو شوف المتاخرين اهم خرجوا اهو. يا اخي انت اللي ما فهمتش، هم الاولانيين ما كانوش بيستعملوا يقولوا خالف، يقول لا لازم يقولوا شاذ عشان نبقى ما يقولوش، لان كل جيل او كل عصر بيتربى على مفردات. وانت لو سبت المحروسه دي ورحت بلد هتلاقيهم بيتكلموا حتى الكلام ما يكملوش، تقول لهم لا كملوا الكلام والا كده. فمعروف عشان خاطر انت توصل لدرجة المقارنة والإثبات والنفي انك تكون قاري وحد معلمك ان العصور بتغير التعبيرات فتفوق بقى قبل ما تفتح النار على غيرك. لا سو انت نفسك بالنار تمشي المسألة، لكن تقول كده يقول لك لا نشر رسالة يقولوا ده تغير منهج المتأخرين فأصبح عندهم المسند ولم يكن هذا في المتقدمين. واللي هو نقل الكلام ده يقول هذا الكلام الذي كتبه الشيخ فلان هو الذي قال بخاطري. ليه؟ لأن خاطره ما فيش حاجة فاضي. قلنا له يا ابني طب ما البخاري له شيخ اسمه المسندي. الشيخ ما قالهاش، الشيخ ما قالهاش، وطالما الشيخ ما قالهاش يبقى انا ما كملش نفسي، لا انا اخذ من تم بعد الشيخ عشان الحق. فكان ده اللي بيقول بخاطر، لان خاطره ما فيش حاجه. لما لو فيه وقال له كذا كذا كان يقول لا ده الكلام ده مش صحيح. هي دي الإشكالية. عايز يقعد قدام شيخ نص ساعة يدوب العلم كله ويجي سائه له في كوبايتين ثلاثة خلاص. لا العلم عزيز ما يجيش كده. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما. لم يخالف احد فيه بل هو ايضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد. شوف بقى مقتضى توجيه. يعني ان معرفة رأي العالم لا يعرف بالتصريح دائما. ولكن يمكن معرفته من صنيعه. هو يطبق حاجة وانت تقول فهو يعني كده. ولو انت بتقرأ مثلا لا قدر الله يعني بعناية تقوم تلاقي الترمذي ياخد رأي البخاري من صنيعه، فيبقى متقدمين هم كلهم ما هوش متأخرين. يقول لك لا لا، ويروح جايب لك نص ما طلعش ولا نزل. تفضل يا مولانا. مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء. أيوة. حيث قال فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدث. ده بقى في الموضوع نفسه، في موضوع التصحيح نفسه، مش في موضوع الشذوذ. ده في موضوع التصحيح نفسه، إن الشذوذ نوع من المخالفة تحصل بين راوي أو أكثر مقابل راوي تاني أو أكثر، ويحتاج إلى يعني ترجيح بناء على النظر في أحواله، يا أحفظية يا أكثرية يا خصوصية بالشيخ يا خصوصية بالتلميذ يا إلى آخر هذه التقعيدات اللي هي ما تطلعش إلا لما أنت مثلا راوي تطلع عينك قبل ما توصل للحاجات دي فيه. أما لو كانوا السطرين اللي في التقريب يبقى كلنا نبقى أئمة الصبح. تمسك واحد مدلس يقول لك لا ده هو إذا أكثر عن فلان يبقى قاعدة الأكثرية تدخل. يقوم أنت لما تعرف ترجمة فلان ده تلاقيهم إن هم بيرجحوا بتلامذته باللي تحت، فتلاقي اللي أنت قريته عند الذهبي ناقص مش كامل. ليه؟ لأنه بيقول لك إن شيخه هو اللي أصر. ده يقول لك لا، فلان الفلاني ده لما كان بيروي عن الأعمش كانت أحاديث الأعمش كلها عنده سماع، فمشيت العملية من تحت. وأصبح أنت عشان خاطر تمتن موضوع ما تتعب فيه فعلا عشان توصل للنتيجة، والنتيجة دي لما توصل لها ممكن لا أنا ولا غيري برضو يعرفوها. ليه؟ لأنه ما تعبناش نفس التعب، ولا الحاسب يجيبها لك حتى لو كسرته حتة ما يجيبها لك، لأنه لا ينوب عن عقل الإنسان. تفضل يا مولانا. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. هي مش كثيرا بقى، لا كثيرا الكسرة دي لا، هي محفوظ الفروق اللي بين طريقة الفقهاء في التصحيح وطريقة المحدثين في التصحيح، ليست كسرة إنما هي معدودة. الفقهاء يقولوا إذا تعارض الرفع والوصل والوقف فالعبرة بمن رفع، الوصل والإرسال فالعبرة بمن وصل ما دام ثقة، وهكذا. يعني يبنوا هم على عدة قواعد قليلة ليست مفتوحة بكلمة كثيرة. دي اللي يشتغل منكم في كتب الفقهاء، ودي كتب الفقهاء موجودة، حد مثلا يجيب المغني لابن قدامة وهو من الفقه المقارن أو المجموع للنووي أو كتاب فتح القدير لابن الهمام ما تلاقيهاش كتيرة، تلاقيها مسائل معدودة التي خالف فيها الفقهاء والأصوليون ما أصله المحدثون. لكن كثيرة تقلب الموازين. فأنا أشوف حسب يعني الخبرة أو الحاجة اللي احنا مارسناها ما يطلعش ان كثيرا من الايه العلل اللي يعل بها المحدثون لا يقول بها الفقهاء والاصوليون، لا ابدا. الفرق ليس كثيرا، هو في مسائل معدوده ومعروفه، واذا قريتوا الكتب اللي انا قلتها دي هتلاقيهم بيطبقوها. وطالما هي دي الكتب يبقى نجيب احنا الكسرة منين بقى؟ ما لازم عشان تثبت الكسرة يبقى عندك مفردات تأيدها. لكن يقول لك السقاوي قال كثير او دقيق العيد قال كثير. طب ما احنا قرينا زي ما هو قرى الراجل. يعني دلوقتي ما اصبحش فيه شيء مختبئ. فلذلك الاطلاق الكسرة هنا مش قريبة الى الواقع. هو صحيح حالات معدودة زي تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف وزيادة رفع في الإسناد ونقصه ومسألة التعديل مسألة المستور مسائل يعني تقدر تحصرها بحيث تبقى معدودة ما تبقاش كتيرة. لأن لما نقول كتيرة يطلع واحد في الفريقين مش دقيق. بينما القواعد اللي تحكم الأصوليين والمحدثين في مسألة التصحيح والتضعيف متقاربة. إذا أريد أنت في مبحث العدالة وإثباتها للشهود وكذا في البحر المحيط للزركشي تلاقي أن كل اللي في التدريب منقول من عنده بل منقول باختصار. بحيث لو قريت أنت في البحر المحيط أحسن. فلما نقول كثيرا يطلع ان على او دي اللي تشجع على حكاية التباين. لا هو مش كثير. هو فيهم اشياء معدودة فعلا وهم اخذين بيها ومطبقينها. وانت ما دايما اتعود يعني اللي هو عايز الشغلانة دي. اما تلاقي موضوع زي كده غمة اعمل انت لك جدول انك تقرأ مثلا فتح القدير ده للكمال ابن الهمام. ويقرأ المجموع قراية جردان طبعا لأن ما تقدرش تقرأ قراية تحليل. ويقرأ المغني أو الشرح الكبير للشيخ ابن قدامة كده تحصل على كمية. ويقرأ المحلة مثلا ككتاب جامد فتحصل أنت من دول على مجموعة التي خالف فيها الأصوليون المحدثون في مسألة التصحيح. وانا بتكلم اهو بوضوح ما تلاقيهاش كثيرة. تلاقيها معدودة. فضل مولانا. الظاهر هو ان الخلاف انما هو فيما يسمى علة. الكثير منه يختلفون فيه والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به ولذلك احترز بقوله كثير. أيوه. وإحنا قلنا كثيرا ما ماشي. ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا. طبعا دي كل الجزئيات اللي هتتقال دي هي لما انتوا تقروا كتب الفقه تلاقوها أظهر. وأن الحالات اللي تفرعت عنها في رواية المحدثين أقل. حكاية ان واحد يقول حاجة والتاني ينفيها دي زي هي بالظبط اللي بتقروه انتوا في الجرائد لغاية الان شهود النفي وشهود الاثبات والتفاصيل اللي فيهم هي التفاصيل اللي هي. تختلف عنها الرواية في اشياء ان انا مدام حدثتك ما اقدرش اسحب كلامك خلاص ما اقدرش اقول لا والله الحديث ده ما عدتش تحدث ولا فمسألك بخلاف الشعر ففيها تفاريع يعني تنبرع كلها اللي هتتقال هنا كلها كثير منها مأخوذ من أحوال الشهود والشهادة على الشهادة ونقول الشاهد وشاهد الأصل وشاهد الفرع. بحيث ان انت لو قريتها في كتب الفقه يقوم هنا على رأي شيخنا الشيخ أحمدين تبقى دي قدامك زي سف العنب. ليه؟ لأنك أنت شلت العصلجة هنا ما كانتش يبقى هنا السف هنا يتوقف ما يسهلش بقى. ليه؟ لأنك بتقرأ حاجات أصلاً ما أنتش عارفها بتحصل كده ليه. تروح المحكمة تبص تلاقي الراجل القاضي بيطبق دي طبق الأصل وبعدين يجيبوا لك بقى يقول لك في فروق بين الرواية وبين الشهادة بس يقرر لك الجزئيات الأول تفضل يا مولانا. فإن الفقيه والأصولي يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل. المثبت المثبت مقدم على النافي فيقبل. أيوة، ودي ليس على إطلاقها عنده. كأما تروح أنت عندهم يقول لك لا، حكاية المثبت مقدم على النافي دي مش دائما، يروح مطلعين هم فيها استثناء. فتعرف أنت بقى أن إيه قاعدة المثبت مقدم على النافي مش على إطلاقها زي كده. فواحد يقول لا المثبت، يقول له لا ما هوش على طول. ولذلك بقول لو تتقر الحكاية دي من وجهة نظر يعني في كتب الأصول الأول تبقى أوضح من اللي احنا بنقراه كده دلوقتي بداية، وما نكلفش نفسنا ان احنا نرجع لكتب الأصول، وخاصة الكتب القديمة الصفر اللي هي حاشية العطار على كذا كذا وحاشية فلان على كذا، لأنه يحل لك كل كلمة. ما يفش ما يبعوش هم بالشبر أبدا، لا بنص حبة، يقوم يخلي انت ذهنك نفسه يزبط، ما يفتحش كده. هنا بيضطروا يوسعوا لانهم ناقلين الامور من كتب الاصول، وهم معتمدين على انه ما فيش طالب بيوصل لعلم المصطلح دون ان يكون له دراسة اصولية، واللي بيحصل مش كده. فلما يبقى الدراسة نفسها نظامها اختل، تبص تلاقي تكوين مخاخ نحن الحديثية ما تطلعش مزبوط، يعني كملها يا تطلع ناقص. فتظهر امتى بقى الناقصة دي؟ اما تعوز قضية مجتمعة وتحب تفصل انت فيها بقى، ولا تلقاش نصوص تساعدك، اللي لقيتها تقش زي اللي بيلعبوا كل شيء. ما لقيتش هي دي بقى اللي ايه يعرق فيها الجبين. وممكن تسأل واحد زي حالاته ما يعرفش برضه، مش كده. فلذلك اما تخلي لك انت جزء في القراءة الشخصية وتقرأ كتب كاملة يا مولانا، كتب كاملة، يقوم تعمل لك هي دي تصور عام، او تعمل لك شاسيه زي ما بيقولوا الجماعة الصنايعية، اعمل لك شاسيه عام. طول ما انت بتاخد حته حته تبص تلاقي حته ضلمه في مخك، لان دي حكمه ربنا. تفضل يا عم الحاج. والمحدثون يسمونه شاذا لانهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفه الراوي في روايته من هو ارجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين. ايوه، وايضا عند تعسر ايه ترجيح المخالف. ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور، بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. هو دي قاعدة، هو دي العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد قاعدة، ولا ينخرم إلا في الأحفظ. والأحفظ أما تدرسه تلاقي إن هو له حيثيات خلته أحفظ. مثلا يكون أنت شيخ ولك ابن صالح يعني إيه بيسمعك ملازمة، فالشأن في أهل بيت الراوي أنهم يكونوا أخبر بروايته من غيره الشأن. لكن ممكن يبتلى الواحد بابن سوء يحط له يدس له الأحاديث وهو ما يديش مصروف ولا حاجة، زي المشايخ دائما الفلوس عليهم صعب شوية، فهو يعمل إيه يروح مدخل له أحاديث من غير أحاديثه في كتبه. فضل. أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير. نعم. وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد. أيوة، لكن دي مش مضطردة بقى، رد مش مضطردة لوجود خصوصيات. ممكن توجد خصوصية للواحد فيعلم ما لا يعلمه الجماعة. ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر. فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معا. اسمعني بقى، التجويز ده ما بيتمش إلا بحيثيات، ما تجيش على كل حالة زي دي وتقول يجوز، لا، أنت ما تملكش التجويز إلا بدليله. بمعنى إيه؟ إن إحنا نجد إن الطريقين اللي هم حصل الاختلاف من بعديهم متعادلين في التوثيق، ففي الحالة دي نقول يعني نطرق الجواز، لكن نطرق الجواز عشوائي لا، ليس لك أن تقول إن يحتمل كذا وتطرد الباب كذا بدون حيثيات. فعندما نقول لعل الحديث ثابت بالوجهين يكون فيه حيثيات تؤيد هذا، ولو حد يعني وقت يتسع ويقرأ مثلا جزء من علل الدار قطني يلاقي الشغلانة دي، ويلاقي ان هو لما بيحكم بصحة الوجهين او الاوجه بيبقى بنيها على النظر في احوال هؤلاء الرواة ومدى حفظهم ومدى خصوصيتهم ومدى كذا، وهي دي القرائن اللي احنا بنستعين بها في ترجيح شيء على شيء. لكن كل ما تلاقي تعارض تقول لعله، لا، لازم تقدم لي حيثيات. انما امتى تقول لعله؟ دي كتيره جدا بقى في كتب اصول الفقه تلاقيها، اصدق فروع الفقه يقول لك لعله كذا. انما انت عشان تقول او تثبت هذا تجيب قرائن تثبت بها، بدون هذه القرائن لا يقبل منك هذا القرائن. تفضل يا مولانا. إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة. شوف، إن لم يمنع منه مانع وأيضا قامت إيه؟ قرينة يعني علامة، كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا. أيوة. وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط. خلي بالك من الاضطراب دي، أما تقرأ كثير ما يطلقون الاضطراب على الاختلاف، بينما احنا لما نفتح كتب المصطلح يقول لك الاضطراب معناه انه نوع معين من الخلاف، فهم الاطلاق اوسع من الاصطلاح. الدليل ايه بقى؟ ان هم احيانا يجوا لحديث ويقولوا اضطرب فيه كذا كذا والراجح كذا، فتقول لهم تم، احنا قلنا في تعريف المضطرب انه هو اذا ترجح وجه زال الاضطراب، يبقى انتوا سمتوه. يقول لك ما هو احنا قلنا انك انت افهم كلامنا بالقرائن، ما دام قلنا في ترجيح يبقى نحن نريد بكلمة الاضطراب في هذا الموضع الاختلاف. فلذلك اما تقرا انت في كتب المصطلح تعريف المضطرب ما تعتبرش ان كل ما تيجي في كتب التراث تبقى هي دي، لا، قد توجد كلمة الاضطراب بمعنى الاختلاف، موجودة في أوائل جامع الترمذي، وقال إن الحديث ده مضطرب كذا ولكن الراجح كذا. طب ما دام أنت رجحته بقى ما يبقاش ده اضطراب، يقول أنا بكلم ناس تفهمني، على رأي شيخنا اللي هو كان جايبين له سمكرية تحضر منطق، يعني بيتكلم هو على حد يكون فاهم. ما دام أنا قلت إن في ترجيح فهو يفهم أن مقصودي ليس الاضطراب الذي تختلف فيه الأوجه ولا تصل إلى ترجيح أو إلى جمع. تفضل يا مولانا. والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا. أيوة طبعا، لأن الضعيف ما يخالفش أو يقاوم القوي. وبرضو خلي بالنا في حكاية العلل والخلاف، الخلاف دي انه بيدخل معانا ما يسمى بالتضعيف المقيد والتوثيق المقيد. احنا اللي عارفين ان واحد ضعيف يبقى هو خلاص اتقضت حياته على كده، قال لك لا ده في خوازيق تاني، معذرة يعني في العبارة، لان المعماريين بيستعملوا الكلمة دي في تثبيت الحاجات ولا فيهاش عيب ولا حاجة. قال لك لا، حكاية التضعيف دي فيه مطلق وفيه مقيد، وعن طريق التقييد ده انا ممكن اصحح لك حديث واحد لراوي ضعيف، فيقول لك ان سفيان بن حسين ثقة الا في روايتي عن الزهري بس. فانت تخلي بالك بقى من المقيدات دي، لان المقيدات دي هي التي بيسموها جوانب دقيقة في ادراك العلة في الحديث او في دفع العلة عن الحديث. تفضل يا شيخ. بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة. طبعا دي كتير موجود، لكن واحد تاني يجي على طول معترض عليه يقول له لا. ولذلك العلماء المحققين قسموا العلة الى قادحة وغير قادحة. طب امال بيسموها علة ليه ما دام مش قادحة؟ قال لان شكلها شكل العلة، العلة وجود مخالفة من راوي لراوي تاني، فالمخالفة دي تدل على أن الضبط اختل. فنقول له طب ما فيه جاء تقوية أخرى أو دليل آخر دفع هذا. قال لك هو ده اللي احنا نسميه، إن هم علوا بمجرد وجود شكل العلة. فمثل هذا يخالف فيه المحققون ويقول لا، ليس كل خلاف بين راويين أو أكثر في الرواية يقتضي الإعلام، ولكن لا بد أن يكون هذا الخلاف لم نجد له محملا ولم يمكن أن نرجح ما نريد تصحيحه على ما هو معنى. تفضل يا شيخ. وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ وهو استرواح. استرواح يعني استسهال، يعني أنه هو عايز يخلص نفسه، وهو أيضا خلاف من يريد تحقيق المسائل، لأن العلم ده علم دين. حتى إن يعني خرجت منه من عهدة البشر فلن تخرج من عهدة الله سبحانه وتعالى، هذا العلم أمانة عندك، فلا تبني إلا على أنك أنت تكون غير آثم أمام الله سبحانه وتعالى. حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص. قبل الإمعان، وتلاقي بقى الحافظ ابن حجر كتير لما تقرأ له في الفتح يجيب حديث صححه الإمام الحاكم ويقول إن الحاكم استروح وبنى على ظاهر الإسناد فصحح هذا الحديث، وأن هو فيه العلة الفلانية. قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا. نعم، الشذوذ هو علة. هم يقول لك عطف عليها ليه؟ قال علشان الشذوذ ده بيكسر، وأن العلة يعني غير الشذوذ، لا مانع في هذا. نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحصل. اللي يحب يقرأ الشغلانة دي يقرأ ضعفاء العقيلي، حكاية الباب دي أدوات ما في الباب. يلاقي راجل هو مش لازم اللي هو قاله كله يطلع صح، قد تجد علماء خالفوه، لكن هو يعلمك، يقول يعني يعرفك الإحاطات اللي هو أطلقها، إن الباب ده فيه كذا، وان الحديث ده فيه بديل له في هذا الباب ما هو صحيح وكده. فما تقرا لك مجلد تلاقي ان احنا كلنا لمؤاخذة يعني مغيبين، مفيش دراية. ليه؟ لان بنقرا سكة واحدة، وسكة واحدة ما تنفعش. هي صحيح تديلك معلومات او تنور يعني ذهنك او شيء، لكن ما تخليكش صاحب نظرة متوازنة، انما تبقى ماشي بفردة واحدة. مش مشكلة انك تمشي بفردة واحدة، بس ما تفضلش على كده. حاول انك انت تزود نفسك ما امكن، وقوم تلاحظ انك انت السنة اللي فاتت كنت غلطان. تفضل يا مولانا. فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال: لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر. طبعا لا، إمتى أنا أقول كده عدم العلة هو الأصل الظاهر؟ إن أنا أكون بحثت ولو لقيتش، لكن انا ما جيش من البدايه واقول ما دام الشيخ الفلاني هنا ما ذكرش يبقى هو انا هاجي اعلم منه. لا، ما فيش كده. ليه؟ لانه هو نفسه لم يدعي لنفسه الاحاطه، فانت تحمله مسؤوليه لمؤاخذه فشلك انت ليه، او استرواحك او تساهلك. لا، هو بيقول لك اللي يعرف، وممكن ان يكون مخطئا وهو لا ينكر هذا. فانت يعني مش عشان انت تريح نفسك تقوم انت ترفع من شان اللي انت متابعه، ده ما يفيدكش. فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع ان قصر الحكم على الاسناد وان كان اخف لا يسلم من الانتقاد. طبعا يعني هو دي بقى اللي قصر الحكم على الاسناد، دي اللي تعرفك ان حكايه مقوله لا تلازم بين السند والمتن مش على اطلاق، ليست على اطلاق، انما هو في النهايه. تفضل يا شيخ. على أن شيخنا: وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق ذلك، بل على طريق كذلك. يعني إذا الإيد مش مجرد ما تلاقيه تحكم به، لأنك يمكن بعد أن تخرج الحديث من المظان التي تتيسر لك تجد ان المبهم ده قد سمي، او تجد ان الانقطاع ده قد وجد في موضعه راوي اتصل بسبب وجوده الاسناد. فلذلك لا تأخذ المسألة بمجرد انك انت تجد هذا، وانما يجب انك انت تبحث وتستفرغ الوسع بحيث انك انت تحكم بناء على استفراغ وسعك. وطبعا استفراغ وسعك مش انك تقرا كتاب، لا، الوسع المتعارف عليه، عشان ما تعمل لكش انت مصطلح ان ثلاث كتب، سواء تلاقي واحد من المحققين حاطط ثلاث كتب وماشي عليهم، مهما يكون في الكتب الاخرى معلومات تعكر على هذا، هو عشان يخلص الكتاب بيشتغل على الثلاثة دول. ليس هذا هو شأن البحث، وإنما البحث أنك أنت كل ما يمكن أنك تصل إليه علمك، مش لازم تصل إليه إيدك، كل ما ينبغي أن يصل إليه علمك تحرص على أنك أنت تنظر فيه قبل أن تصدره. مسألة التلازم بين المتن والإسناد، كثير من الناس يقول لك إنه لا يتلازمان، لا يتلازم سند معين بمتن معين، لكن كل مد لا يستفيد درجته أو ثبوته إلا بسنة، وكذلك عدم ثبوته. وطبعا دي بتسلمنا إلى قضية اللي يقول لك إن المد يتقوى لوحده بدون ما يتقوى الإسناد. طبعا دي احنا درسناها وألواننا المشايخ كده، لكن لما قرينا الآن وبحثنا وجدنا لا، انه الشاهد يقوي السند ويقوي المد، لانه اصلا انا ما استفدتش من ده انه شاهد الا بناء على سند له، والا بماذا انا اعتمد؟ فلذلك حكاية تلازم السند والمتن وعدم تلازمها هو موضعي، لا تلازم بين هذا السند وبين هذا المتن في هذا الموضع، لأني ممكن أن أجد له سندا آخر يغير الخط، لكن بدون أي سند ثاني لا. هناك تلازم بين السند والمتن قبولا وردا من حيث الجملة، لكن من حيث الأفراد ممكن فيكون ده ضعيف وأنا أجيب سند تاني فيه القوي قوي. فلذلك ليست الأمر على إطلاق عدم التلازم، لا، هناك تلازم بين أصل الإسناد وبين المتن. فضل مولا. بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر فيعطل بحكمه الاستدلال به، كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل. على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحاً، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحية لا تنافي الصحة. طبعاً الحافظ ذكر هذا في نكته الكبرى ثم رجع عنه في نكته الصغرى، واللي نقل المقطع ده الشيخ السيوطي في البحر الذي زخر، اللي هو غايته ده أنه هو من باب صحيح وأصح، ده كان كلام الحافظ في بداية الأمر، لكنه في النكت لما أنت تقراها ما تلاقيش حكاية صحيح وأصح دي. بس والله أعلم.